Book 2 34 Tridek kvar Fi l-qitar En la traino Hal hadha huwa l-qitar ila Berlin? Ĉu tio estas la traino al Berlino? Meta yughadiru l-qitar? كيام لا تراينو فورفيتوروس؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ كيام لا تراينو ألفينوس إن برلينو؟ اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ أردونون، شو في برمسس بريتر إيرون؟ أعتقد أن هذا مكاني. ميكريداس كتيو إستاس ميا سيد لوكو. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Mi credas ke vi sidas en mia sidloko. أين عربة النوم؟ كي estas la dormovagono؟ عربة النوم في آخر القطار. La dormovagono estas ĉe la traino fino. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. Kaj kie estas la manĝovagono؟ C'è la fronto. أيمكنني أن أنام تحت؟ Ĉu mi povas dormi supre؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Ĉu mi povas dormi mezloke؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ Ĉu mi povas dormi malsupre؟ متى نصل إلى الحدود؟ كيام ني استوس تشي لا لاند ليمو؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ كيام لونغي داوراس لا فيتورادو آل برلينو؟ هل القطار متأخر؟ شو لا تراينو مالفرويجاس؟ هل عندكم شيء للقراءة؟ شو في هافاس ايون بور ليجي؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Ĉu haveblas io por manĝi kaj trinki ĉi tie؟ من فضلك، هل توقظني الساعة 7 صباحا؟ Ĉu vi povus veki min je la 7 horo؟